محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر، والناس كالحجر. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم، وعلى ثم صحبه، صلى الله عليه، صلى الله عليه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو النطق حسن الكلام، إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب، وسبى الأرواح والعقول. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. صلى الله على محمد. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن آمنة والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لقد رأيت ليلة وضعه نورا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها. على محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الآل ثم الصحب، صلى الله عليه، صلى الله. Allah'ım. علي صلوا على الحبيب.